مش هنقول في الإصلاح اللي عملته في العراق، لكن هنقول يعني إحنا متبرعين بحقوق الإنسان اللي أمريكا عايزة تهدها، متبرعين الفلسطينيين، الدول الفلسطينيين اللي بتهدم عليهم البيوت. يعني أي مسلم عرض أن يتعرض نفس الشيء، ما تبث وكالات الإعلام كل يوم مسلسل لا ينتهي، تدمير البيوت على أصحابها وقطع أرزاق الناس والاستيلاء على الأراضي، إجرام ما بعده إجرام. الشخصية اليهودية الحقيرة المجرمة التي تعشق القتل وتتلذذ به وتخرب وتدمر كل ده، لأن ده طبعا شعب الله المختار في نظر أمريكا. طيب فين بقى حقوق الإنسان؟ أي خير سوف يأتي منها إذا كان هذا صباح مساء يحصل؟ وحتى مجرد إدانة قتل الشيخ أحمد السين عملت الفيتو واعترضت، يعني بجاحة ليس بعدها بجاحة. فأنا أقول إن أعظم حق من حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين النور الوحي. أكبر جريمة ترتكب في حق الإنسان التشنيع على الإسلام وتخويف الناس منه بمصطلحات الإرهاب ونحو ذلك من المصطلحات، حتى يصدوا الناس ويبغونها عوجا، يريدون أن يصوروا للناس الإسلام سبيل معوجة وليس سبيلا مستقيمة، أن الإسلام إرهاب، الإسلام قتل، الإسلام كذا وكذا. فهذه أكبر جريمة ترتكب في حق أي إنسان، لأن حيترتب على ذلك أن يصد الناس عن سبيل الله على يد هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هم كفروا في أنفسهم ثم يصدون الناس عن دين الله تبارك وتعالى بالقهر وبالإذلال وباستعباد الشعوب كما يحصل الآن. فهذا هو حق الإنسان الأول، أهم حق الإنسان أن لا يحال بينه وبين هذا النور، نور الوحي ونور الرسالة المحمدية الذي فيه نجاة للعالمين. أيضا حتى العلمانيين يحاولوا يصورنا أن الدين ده عذاب، المتدين ده بيتعذب، دي تكاليف شقة، فلان الفلاني ده راكب قطر حرام، كل حاجة حرام، وبيتبع مدرسة ابن باز اللي مش بيشوف الدنيا حاجة حلال أبدا، كذب وافتراء ودجل لصد الناس عن سبيل الله، وطبعا كلام يتنافى تماما مع الشريعة. فلابد أن ننبه الناس أن نظرتهم للتدين هو عبء وعذاب ومعاناة، وربطه بالخوف والتعقب والمطاردة وكذا وكذا والإرهاب والقتل وهذه الأشياء، هذا كلام فيه ظلم وفيه جناع على الحقيقة وفيه صد عن سبيل الله، ده تخويف الناس من أن يلتزموا بالدين، فهذا صد عن سبيل الله عز وجل. فدي الجريمة الحقيقية في حق أي إنسان، أن يفتن عن صراط الله المستقيم، وأن يفتن عن الدخول في دين الإسلام، أو أن يستمر عليه وعلى الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياها، ولذلك نراهم يسنون القوانين ويحلون ويحرمون ويخططون ويوجهون، ومستندهم في ذلك كله أن عقولهم تستحسن ذلك أو تقبحه وترضى به أو ترفضه. وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه، فالبراهمة وهم طائفة من المجوس زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسل، لأن ما جاءت به الرسل إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله، وإن لم يأتي به وإن كان مخالفا قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإلا تركه. ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى إنكار قدرة العقل، فعلا العقل عنده قدرة على إدراك الحسن أو القبح، فإن الله فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين، كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر، وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه. والفطرة الأولى، فطرة العباد على الفرق بين الحسن والقبيح، هي خاصة الإنسان التي تميزه عن غيره من الحيوانات. أما الفطرة الثانية وهي فطرة العباد على الفرق بين النافع والضار، يعني فطر الله سبحانه وتعالى العباد على معرفة الحسن والقبيح بالعقل، دي الفطرة الأولى. الفطرة الثانية عامة بين الإيه؟ الإنسان وبين الحيوان، وهي إيه؟ أنه فطرها على التفريق بين النافع والضار، هذه مشتركة بين أصناف الحيوان، صح ولا لا؟ ده أنت الصرصار لو حاولت تطرده بيهرب منك، عارف ده شيء يؤذيه. النمل، واضح ولا لا؟ الطيور والحيوانات يعني فيها قصص كثيرة جدا إن هي جبلت على تحري ما ينفعها وتجنب ما يضرها. الحمار لما بيضرب بقوة مش ده بيتألم منه شيء بيضره فبيمشي صح عشان إيه؟ ما يحصلش له هذا الزجر، لأن هذا يضره. فهذه الفطرة مشتركة، لكن فطرة التمييز بين الحسن والقبيح هذه خاصية الإيه؟ العقل البشري. لكن الحقيقة أن هناك أمورا لا يستطيع العقل أن يستقل بإدراك المصلحة فيها لأنها خارجة عن دائرة العقل. فالعقل كيف سيعرف أسماء الله وصفاته عز وجل؟ من أين أن يعرف تفاصيل الشرع والدين والحلال والحرام؟ من أين يعرف